إذا آذاه إذا آذاه إذ آذاه إذ آذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ثلاثة أو صيام ثلاثة أيام رواه البخاري ومسلم. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه. السادس قد طيب خل السادس يختلف عن بدأ شيخنا رحمه الله أو ذكر في هذه محظورات الإحرام التسعة المعروفة وهي كما ذكرها أخذ شيء من الشعر وتقليم الأظافر وبما في ذلك من الشعر نتف الإبط وقص الشارب وكذلك الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط. هذه الأشياء الخمسة فيها بعض مسائل تحتاج إلى تنبيه. التنبيه الأول أن أخذ أي شيء من الشعر متعمدا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام، سواء أخذ من الشارب أو من الإبط أو من الرأس أو من أي جزء من البدن فيعتبر محظورا تلزم فيه الفدية إذا فعل ذلك متعمدا. المسألة الثانية أن ذلك مقيد بعدم الضرورة، إذا فعل ذلك متعمدا بدون ضرورة فهو آثم، وأما إذا فعل لضرورة كما سيأتينا أو كما سمعنا من حديث كعب بن عجرة فله أن يرتكب هذا المحظور مع عمل ماذا؟ الفدية التي هو مخير فيها كما سيأتي. ثالثا إذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويستثني بعض أهل العلم إزالة الشيء الذي فيه إزالة كأخذ الشعر والأظافر وما إلى ذلك، فهذا يذكر بعض أهل العلم أن فيه فدية وإن كان أن عليه الفدية وإن كان جاهلا. أما تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط فإنه لا يؤاخذ به إذا فعله ناسيا أو جاهلا ما هو ولو استمر قليلا. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي لبس جبة متضمخا فيها بطيب أمره بخلعها ولم يلزمه بالفدية. لكن بعض أهل العلم يفرق بين ما فيه إتلاف كمثل ماذا؟ أخذ قص الأظافر وأخذ شيء من الشعر، وبين ما ليس فيه إتلاف كتغطية الرأس والتطيب وماذا؟ ولبس المخيط. المسألة الرابعة له أن يطيب جسمه قبل أن يحرم، حتى إن المسك كان يرى وبيصه في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس له أن يطيب أما لابس الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم شيئا أو ثوبا أو ثيابا مسها زعفران أو ورس، والورس هو ماذا؟ هو المسك. والمسألة السادسة أنه يجب تعاهد ينبغي تعاهد هذا الشعر قبل أن يحرم، فقبل الإحرام ينظر إذا كان محتاجا إلى الاستحداد أو إلى قص الشارب أو إلى نتف الإبط أو إلى قص الأظافر فيفعل ذلك قبل أن إيش؟ ها؟ قبل أن يحرم. المسألة السابعة أنه إذا فعل شيئا من ذلك اضطرارا كمن حلق رأسه أو قص أظافره لضرورة فإن عليه الفدية، فلا إثم عليه ما دام مضطرا وعليه الفدية، وعليه الفدية. والفدية هي ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد فسر ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه، فقال: أتؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلق وأن يفعل الفدية، وهو أنه مخير بين أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين. المسألة الثامنة في محظور هذه المحظورات الخمس أن له أن يغطي جميع جسده بلحاف ما عدا الرأس والوجه، فإنه لا يخمره والمسألة التاسعة أن من مات وهو محرم فإنه يكفن في ثوبيه ولا يخمر رأسه ولا وجهه، في أصح أقوال أهل العلم حتى الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته: كفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا واغسلوه بماء وإيش وسدر. المسألة العاشرة في مسألة المحظورات هذه أن المقصود بأخذ الشعر ما أخذ عمدا، أما ما سقط بسبب الغسل أو بسبب الحك أو بسبب لمسه لرأسه أو بسبب الوضوء أو بسبب الغسل فإنه لا شيء عليه فيه، لا شيء عليه في ذلك البتة، لا يؤاخذ به. يعني لو حك رأسه أن يحك رأسه. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت من يتشدد في أمر الحك قالت: والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي. فالحك لا بأس به، إن اضطرت إلى حك رأسك أو ظهرك أو جسمك فلتحك، ولو سقط شيء من جراء ذلك الحك فلا شيء عليك. ومن يتصور أنه إذا سقط منه شيء من جراء الحك فإن ذلك خطأ، لأن ذلك غير مقصود. المسألة الحادية عشرة في هذه المحظورات أن من اضطر إلى لبس السراويل لمرض أو حفاظة كسلس بول أو سلس براز أو خروج دم مستمر أو امرأة مستحاضة، المرأة تلبس عموما ما تؤمن تلبس أي شيء ما عدا القفازين ولا سنبينه، فله ذلك، أو احتاج واقيا لأن عنده مرض يسمى الفتاق، الفتاق الذي يأتي في يعني هو نزول صفن الخصيتين أو نزول يعني بعض أشياء من الخصيتين، فيضطر أن يلبس شيئا من الأحزمة أو السراويل لترفع ذلك الأمر. كل هذا لا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وعليه ماذا؟ ها؟ وعليه الفدية، وعليه الفدية. المسألة الحادية عشرة أو الثانية عشرة أن المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، غاية ما هنالك أنها تتجنب لبس القفازين والبرقع وهو ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، ولها أن تخمر رأس وجهها تغطي رأسها بوجهها بشيء من جلبابها أو شيء فوق رأسها كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها عندما قالت كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا خمورنا على وجوهنا أو جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا أو كما قالت رضي الله عنها. المسألة الثالثة عشرة لك أن تغتسل ولك أن تغير ملابس الإحرام وأن تبدلها ولا حرج عليك لك أن تبدلها ولا حرج عليك ولك أن تغسل بالصابون غير الطيب الذي ليس فيه طيب شامبو أو صابون ليس فيه طيب كالصابون النابلسي أو نحو ذلك أو أي صابون ليس فيه ماذا رائحة الطيب. بعض الناس يتشدد في شرب القهوة التي فيها القرنفل أو الهيل وهو حب الهان كما يسمونه أو النعناع في الشاي أو نحو ذلك هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى لأن هذه الروائح قد توجد حتى في الأكل أحيانا بعض الأكل فيه رائحة تشبه الطيب فإذا المقصود أن تستخدم الطيب الذي يستخدم ماذا طيبا الذي يستخدم طيبا أما ما لم يستخدم طيبا فلك أن تستخدمه ولا حرج عليك. بقي من التنبيهات في مسائل المحظورات أن لك أن تربط ملابس الإحرام بكمر أو حزام أو خيط أو أن تربط الشنطة التي تضع فيها نقودك ولو كانت محيطة بالبدن لو كان الكمر والحزام محيط بالبدن ولك أن تلبس الساعة والنظارة ونحو ذلك. مسألة أخرى تتعلق بذلك من لم يجد نعلين له أن يلبس الخفين وليس عليه قطعهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع في يوم عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل وليست عليه فدية لأنه لم يجد غير ذلك ولا يسن قطعهما بل إن القطع منسوخ وإن ورد عند الإحرام في بداية حجة الوداع فهو منسوخ بما ثبت في يوم عرفة. كذلك بعض الناس قد يتساءل إذا خرج منه دم أو نحو ذلك لا يضره ذلك شيء أو تبرع بدم لا يضره ولو كان محرما أو أراد أن يحلل من أجل السكر أو من أجل أي مرض آخر فإن ذلك لا يؤثر في الإحرام البتة. هذا ما يتعلق نعم إذا انقطع ظفره أو انكسر يكمل عليه ولا شيء عليه يكمل الباقي يعني إذا كان بقاؤه أو سقط شيء من الجلد أو من اللحم الميت أو نحو ذلك يعني أو انجرح فسال منه دم أو انقطعت منه جلدة هذا كله لا يؤثر في إحرامه شيء بإذن لا يؤثر في إحرامه شيئا بإذن الله. طيب تفضل. قال السادس قتل صيد البر قتل صيد البر لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم وقوله وإذا حللتم فاصطادوا. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج والعمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر

للمحرم وغير المحرم، حلال المحرم وحل لكم صيد البحر متاع وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فهذا بالنسبة للصيد حرام على المحرم صيده أو أكله أو إذا صيد من أجله أو المساعدة عليه. ولذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بلحم الحمار الوحشي سألهم هل كان يعلم هل صاده من أجل ذلك، أي من أجل أو ساعده أحد، قال لا، فرخص لهم بالأكل منه، فرخص لهم بالأكل منه. هذا ما يتعلق بحكم الأكل منه. أما يعني جزاؤه فهو يقدر كما قال الله عز وجل، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. فإما أن يوجد مثل ذلك الصيد، هذا بالنسبة لمكة وبالنسبة للمحرم، أما المدينة ففيه وعيد ولكن ليس فيه ماذا جزاء. أما المحرم ومن صاد في الحرم مكة المسجد الحرام في حدود المسجد في حدود الحرم فإن عليه مثل ما قتل من النعم، أو يقدر يقوم بذلك، أو عدل ذلك صياما، أو إطعام مساكين، وهذا يقدره أهل الخبرة بهذه الأشياء. والمدينة حرم كما أن مكة حرم، وإن الله حرم مكة وحرم نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المدينة، فأمر أن لا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها، وأخبر أن الحدث فيها خطير. أما مكة فيهما خطير، أما مكة فبمجرد إرادة فعل الشر فإنه عظيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما المدينة فقد قال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وكذلك قطع الشجر الذي استنبته، الذي نبت يعني بدون غرس، يعني هكذا أنبته الله عز وجل، وأما ما غرسه المخلوق فيجوز قطعه بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. وهنا أنبه على مسألة، على ثلاث مسائل. المسألة الأولى نبه شيخنا حفظه الله على اللقطة، وأنه لا تلتقط لقطة مكة ولا المدينة لما سمعنا من النصوص إلا لمنشد وهو المعرف. ثانيا ينبغي أن يوضع مكان، وهو موجود ولله الحمد في مكة والمدينة، مكان لاستقبال المفقودات، فمن وجد شيئا من اللقطة في مكة أو المدينة فليذهب به إلى قسم المفقودات وليأخذ مستندا بتسليمه، وليأخذ مستندا بتسليمه. أما سائر اللقط في غير مكة والمدينة فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا جاز له أن يتصرف فيها مع الاحتفاظ بعلاماتها، حتى لو جاء صاحبها يوم من الأيام أعطاه إياها. وهذا في اللقط الكبيرة التي يعني تنظر إليها أبصار الناس وعليها معول. أما الأشياء اليسيرة كالسوط والعصا والخبز والريال والريالين والعشرة فالأولى مثل هذه أن يتصدق بها عن صاحبها. أما الذي ينظر إليه الناس وترتفع إليه يعني أوساط الناس أو أنظار الناس فهذا

في الفجر على الكرسي الآخر الذي على اليمين، فسمعنا الزغرطة الساعة 7 أو بعد 7 عندما أذن للنساء في الدخول. فلما أنكرت ذلك وقلت إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، غضب أحد الرجال وقال: يا أخي حرام عليك، هذه زغروطة من أجل النبي. سبحان الله العظيم، قلت: هذه زغروطة أملاها عليهم إبليس والشيطان، بل هذه تتنافى مع احترام قدسية المكان. والرسول كان السلف لا يرفعون أصواتهم حتى عند قبره، ها؟ حتى عند قبره صلى الله عليه وسلم لا يرفعون أصواتهم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. فانتبه، ما لا تجادل عن النساء وتقول هذه زغروطة من أجل النبي، لا، هذه زغروطة من أجل إبليس، هو الشيطان سول لهم وأملى لهم. دائما إبليس قد يملي على الناس أمورا باسم الدين، والدين منها براء، الدين منها براء. الآن بعض الناس الذين يذهبون إلى بعض الطواغيت ويتمسحون بهم ويريلون عليهم ويشربون من أبوالهم ويتمسحون بلعابهم ويغتسلون لهم في الطشت ويشربون منه، يزعمون أن هذا فيه البركة، وهذا طاغوت من الطواغيت. ما يسمونه فقير، يسموه درويش، يسموه شيخ طريقة، يسموه زفت، المهم أنه طاغوت. المهم أنه ماذا؟ أنه طاغوت. يعني تأتي المرأة مسكينة تجيب العيالها تجلسوا في البيت، وبعد أن يملأ بطنه من اللحوم والحلوى والمأكولات الشهية في بيت المريد المريد، يعني تأتي بطشت هذه المرأة، ويبرك هذا الطاغوت في هذا الطشت كما يبرك أو يربض كما يربض الحمار، ويعني تأتي بالماء وتصبه على رأسه، فيمر هذا الماء من الرأس إلى الصدر إلى ما شاء الله أن يمر من الأماكن التي يستحي من ذكرها، ثم تلزم هؤلاء الأولاد المساكين: اشربوا البركة يا أولاد، هذه بركة الشيخ، هذه بركة إبليس، ما عنده بركة، هذا ليس عنده بركة مطلقا، هذا عنده الشر، لأنه طاغوت نصب نفسه معبودا من دون الله، أليس كذلك؟ فهل يجوز لك أن تتبرك بهذا الطاغوت باسم أنه شيخ يعطيك البركة؟ لا والله، لا والله، هذا طاغوت يجب أن تتبرأ منه وأن تبغضه في الله وأن تعتقد أنه طاغوت من الطواغيت. هذا إذا كان راضيا، أما إذا كان ميتا والناس يتبركون به أو يتقربون إليه فله حالتان: إما أن يكون في حياته راضيا بذلك فهو أيضا ماذا، ما حكمه؟ طاغوت. ها؟ طاغوت. وإما أن يكون بريئا لكن الناس جاءوا يفعلون عنده هذه الأشياء، فهو سيتبرأ منهم يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من من؟ من النصارى. يعني لو هؤلاء الذين يقولون مدد يا رسول الله، أو يقولون أغثنا يا رسول الله، أو يطلبون النفع ودفع الضر من الحيطان والجدران التي على القبر، هؤلاء سيتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ والله إنه لبريء منهم، لأنهم مشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتبرأ من من؟ ها؟ من المشركين. فهمنا؟ يعني هؤلاء المساكين الذين يأتون ويتمسحون بالقبر، وإذا كانوا يعتقدون أن هذا القبر يجلب لهم خيرا أو يدفع عنهم ضرا، فإنهم بذلك قد أشركوا بالله عز وجل وما لم يأذن به الله، ولا يقبل الله منهم، والحال هذه صرفا ولا عدلا. فانتبهوا لهذه الأشياء، يعني ما تجوز الزغاريد ورفع الأصوات، بل والله الأولى ألا يأتي النساء لزيارة القبر، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن زيارة القبور محرمة على النساء، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. نعم تفضل. سأل الله إليكم سؤال بمعنى ما تقدم، يقول: نراك يعني شائعا بين البلدان الإسلامية التبرك بالمشائخ وأغراضهم والتبرك بالعتبات المقدسة، أليس شبك النبي صلى الله عليه وسلم وسواريه أولى بهذا التبرك؟ هو كما يقول القائل: ثبت العرش ثم انقش. لو أجيز التبرك، لو كان عليه دليل في مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين لقلنا بنعم، لكن هذا كله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والسائل يقول شاع، فهي مجرد ماذا؟ شائعة عند الناس، وأعمال الناس ليس حجة على الشرع، وعادات الناس وأعرافهم ليست حجة أبدا. يعني عادات الناس وأعراف الناس الآن يدعون الموتى: أغيثني يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، وهم موتى في قبورهم. هل هذا يجوز؟ لا، بل هذا دعاء لغير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني مثل ما سمعتم السؤال الذي طرح البارحة والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدي صاحبه، أرجو أن يكون قد اقتنع بالكلام الحق الذي سمعه البارحة، الذي قال إن شيخ الطريقة الطاغوت منعه من الحج 5 سنين ماضية، وهذه المرة أذن له أن يحج. وأنا قد قلت له البارحة وأعيد ما قلته، بأنه إن كان قد جاء للحج من أجل أن شيخ الطريقة أذن له بذلك فإنه لا حج له، فإنه ليس له حج البتة. يعني إن كان قد قدم للحج من أجل أن شيخ الطريقة أذن له في ذلك فليراجع نفسه وليتوب إلى الله، وليقصد بحجه أن الله أوجبه عليه لا أن الشيخ أذن له، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا إذن شيخ ولا إذن غيره. فإن كان يعتقد أنه جاء فقط من أجل إذن الشيخ فليتوب إلى الله، أما لو حج ورجع ولم يتوب من ذلك فقد باء بالخيبة والخسران، لأنه لا حج له، كيف؟ لأنه حج من أجل الشيخ، ما حج من أجل الله سبحانه وتعالى. الحج لله عز وجل: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ما نحج من أجل أن الشيخ أذن لنا أو لم يأذن، وليس له حق التشريع ولا حق الإذن من دون الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ انتبهت، هذا نصب نفسه شريكا مع الله، فابتعد عنه ولا تقبل قوله وتبرأ منه إلى يوم القيامة. أحسن الله إليكم. يقول: أرسل معي أخي مبلغا من المال صدق على القبر الشريف ونصف للكعبة، ماذا أفعل به؟ تصدق به على فقراء مكة ولا توزعه بين الكعبة وبين القبر، لأن الإهداء في الحرم المكي مشروع، سواء صدقة أو ذبح أو هدي، يعني هدي ولو كان تطوعا، حتى ولو كان تطوعا هذا مشروع. وذكر أخاك الذي أرسل معك هذه الصدقات بأن تقديمها للقبر غير جائز، وأما إن أصر وقدمها للقبر فتبرأ منه ومن صدقته. نعم. سأل الله إليكم: هل يجوز دفع صك الهدي بالمدينة قبل المناسك؟ نعم، هذا توكيل، يعني الذي يدفع شراء الهدي الآن هنا عن طريق بنك الراجحي البنك الإسلامي الذي اتفق مع الراجحي على ذبح الهدايا, هذا توكيل لا أكثر ولا أقل, يعني لا حرج فيه, ليس سوقا للهدي وإنما هو توكيل للبنك الإسلامي في أن يهدي عنك. وأنا أؤكد لك إنه ربما أولى من كونك تذبح ذبيحة وتتركها لا تدري أتوكل أم تترك. لكن أحذر من شيء, هناك بعض المتقولين والمتطفلين يأتونك بأوراق ليست رسمية يقول لك نحن نذبح الضحايا عنك ونضحي في الجهات الفلانية ونذبح هدي, لا تلتفت إليهم, هؤلاء دجالون وأكلة لأموال الناس بالباطل, وقد وجدت منهم عصابات في العام الماضي والذي قبله ومسكت. أنت ادفع في البنك الرسمي البنك الإسلامي الذي يمثله بنك الراجحي. نعم, إلى درس الغد, أستودعكم الله, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.